darsii dhibba afurii fi sadeeysa'o isiin suuratu duhaa aayata tokkorraa qabde hanga aayata 11tti deemti juuza 30ffaa. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. معنى آية تكنا أكن در درسو سورة سورة الضحى جأمتي إسين سورة مكة آيان إسيدا خلتك لكويس إسيدا سقلتمي سدي إسين إيغا سورة فجريتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مقا ربي رحمتك أبوتي يوكا واقا رحمتك إكا قداك أبوتي والضحى جلقب قياء يوكا ويتي وارئ تكا قيمهن دانا سيفخخطا والليل إذا سجى هل كان دكناتنا سيفخخطا ما ودعك ربك ربك يا محمد نجيني سر التهجراته وسن إيفن سن دربن وما قلى ست اللين دلن سن جبن واني آيان تنبوتف أرم كفارتيتو قرآن هنگا قيا خلشني تكا نبي محمد الرتبؤو أولن ربين محمد جب تناف قرآن أكدرت إردت بؤرى آبت جأن هقاس ربين آية تنا بوسي آية تنا إردت بوسي يا إرقما في محمد أرم كفارا سن وان إسان جأن هن أغين تكا هي دوين ربين كي ega si jaalate sin jibbine ega si filate sin darbine je'eeni ammas akki je'een walal aakhiratu khayrun laka min al uula yaa ergamaa kiyya muhammad jiruu boodatiitu jiruu duraa siif caala mana aakhira'aatu mana addunyaa arra siif caala waan rabbiin aakhiraa mana qanani'ii godheef jecha ammallee waan rabbiin waan asitti sii kenne daran achitti sii kennu'uu taa'uuf jecha wala sawfa yucxiika rabbuka yaa ergamaa kiyya muhammad rabbiin kee waan gaarii hanganaa hin qabne sii kennu'uu jiraata fatardoo دوبا هقا ربين وان اتفهيت هند سي كن جالتتي وان رب سي كن سنين اكان قمد نبي محمد اكجئ ايقا ربين اكتبا لما نفسين وان امتك يرى نمني توكيتش ابدا عذابا كيس جرون قلبين تيا ننجمد دوبا أكن إسا شفاؤن ربيك يكتا ناف إيهما شفاءاتيان إبدكيسا نمنس بيا هقاسنا جمد جأن ربين وان درن بمحمدي كن إسا يادتشيسي أكجئين ألم يجدك يتيما فآوى سربينك سي يتيما سي أرجي بك سينغوني كان سي غراجر أبانك عبد الله سر دؤي هادتي آمنا برتي سنقدفني أمس سي برج هجر هات سر دونا أكاكوك عبد المطلب برتي سنقدفني أكاكوك سي برس الديتي سر دونا أدير يوكا أبيراك أبو طالب برتي سنقدفني هنگ أمت أفرتما قوتي سيرجنتي كان إيغس الليتا سبرت آبتي إلاتك غمهن دان سر ديبس كان إلمان إسر سجالت كان مكة كيستي إركو قدو سيتي دوبة أديرك دونا كان كفار قريش إسر ديبسو تري كفار مكة سميتو جبسنان مدينة أتي ورست أماني سبرت آبتي سيغرغارو سيقب إسنه مكرا هجرا بيو إذني سينغوني كان هندا واني دلقيف سيقدس أوفي ربين واني كان هندا دلقيف سيقدس أوفي متي ووجدك ضالا فهدا سي يا إرجماخي يا محمد سيت إكا كان غند مكة كيستي كرأرى بدي كرأتي تكا كرأرتي سندابفني سنكجيلشني منتي سنجلشني تكا معنان إسا سي خرا أما إرجرتكنا هم بيني كان برو بربادو سيرجني سيك أجيلشني قرآن سرتم بوفني ووجدك عائلا فأغنى سي هم ننك أبني سي أرجي سندروم سني وان أرجتين إفجيسي تكاتو قدتو مالف درم ما جتشون وان أرجتنين وان أرجتن أمن فتؤ قلبين نما قوتمؤ ملي هري هدوك أبات أومتي مالف نما ميت آتم تجرى كان هري قدات أب كان قلبين إسا بللت تناف نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو أكجئ درم ما جتشون وهري هدوك أبات أومتي هاتيو درم ما جتشون درم ما قلب إيتي جأن أكنا جتشون دريس جتشون نما قلبين قوت أوتي جتشو فأما اليتيم فلا تقهر يا إرقماخي يا محمد يتيم هميئن وان إسادران بالليسن يتيم قرقارو هنديسن قرقارو الأبونسن ميت أجأما يتيمني هياسي إساني أتهاجما وان سر دبرغرته يتيمف أك أباداتي هنتكيسن وأما السائل فلا تنهر أمو نمت أباف واخدت لولتيني هن أرئن دبيهم تؤون هوران سن أك ديمي دلغتلو همنك أبدا إسان جئودتي دوبا واني سرى بربادم يونمني واسي خدته أباد تخنتي في تبدو ربسيها خنو جتة دعائي إسا قدؤو سنوك الناجئما وأما بنعمة ربك فحدث أمو والرب سيكن كان أكأت إرقما خيتي أوفا ملئس أديسون تكادلقان تنافجتش نمني واتأبو نياتي أفتي ملئسون بربادما مالف ربين نعمان إسا قبرتش إسرى ملأتو جالتا درسين إبا أفري في سدي هنغن